شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين قلت اسمع يا الشيخ الغالي انت اللي تعلم عن حالي ارجوك ابغاك تعالجني تكفى يا عمي ويا خالي دقوا دقوا قلت اسمع يا الشيخ الغالي انت اللي تعلم عن حالي ارجوك ابغاك تعالجني دقوا يا عمي ويا خالي دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين قال اسمعني لا تخاف لعلاجك عندي اوصاف لكن هذا رقم حسابي لازم تدفع 5000 دقوا دقوا قال اسمعني لا تخاف لعلاجك عندي اوصاف لكن هذا رقم حسابي لازم تدفع 5000 دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين المبلغ عالي دبرته من خاويي تسلفته رحت بسرعه وانا خايف دخلت حسابه دقوا المبلغ عالي دبرته من خاويي تسلفته رحت بسرعه وانا خايف دخلت حسابه وودعته دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين وانتظرته الدجال وانا احسب انه رجال ادره كذاب وحرامي محتال والله محتال دقوا وانتظرته الدجال وانا احسب انه رجال اثره كذاب وحرامي محتال والله محتال دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا دقوا